صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. هذه القاعدة 58 يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من تعلق به الامتناع من فعل شيء أو من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقناع إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا بعده للممنوع منه أو ترك له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ هذا عدة أنواع. أظن هذه الديباجة للقاعدة توضح المراد بالقاعدة، فهو تعلق به حكم وهو وجوب الامتناع من فعل من الأفعال، هذا الفعل هو متلبس به، بادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون هذا الإقلاع فعلا للممنوع عنه أو للفعل الممنوع منه حيث مرتب عليه آثار فعل الممنوع منه، أو نعد هذا الإقلاع تركا وبالتالي لا يترتب عليه شيء من أحكام فعل ذلك الممنوع منه؟ يتضح هذا بالأمثلة. الشيخ قال هذا عدة أنواع، فالشيخ جعل الحكم في هذا مختلف في حالات متعددة، هذه الحالات سماها أنواعا. الحالة الأولى قال: ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. يعني هذا الشخص بدأ في الشيء وهو مباح، لم يتعلق به حكم وجوب الامتناع من هذا الفعل إلا وهو متلبس به، فلما تعلق به هذا الحكم تركه أو نزع عنه، هل يعد نزعه أو تركه فعلا للممنوع منه؟ الجواب لا، ولهذا قال: فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. يتضح هذا النوع أو هذه الحالة بالمثال. ذكر ابن رجب قال: إذا حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه، الآن هو عليه هذا الثوب، قال: والله لا ألبس هذا الثوب، وهو الآن الثوب عليه. أو راكب سيارة قال: والله، وهو راكب السيارة جالس في السيارة على المقود، قال: والله لا أركب هذه السيارة. هنا تعلق به حكم الامتناع وهو متلبس بالفعل، فبادر في المثال الأول وخلع الثوب، وبادر في المثال الثاني وخرج من السيارة. هل يعد هذا فعل للممنوع منه أو ترك؟ نقول هذا ترك، وبالتالي هل يحنث في يمينه؟ لا يحنث، ما نرتب عليها أحكام، لأن عديناه إيش؟ ترك، وما فعل المحلوف على تركه، وإنما تركه، وتركه بر بيمينه. ولهذا قالوا إنه إذا ترك في أول وقت الإمكان، لو أنه استدام لكان حانثا، لو أنه قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم جلس عليه الثوب فترة ثم خلعه، يكون حانثا. لكنه إذا بادر إلى خلعه في أول وقت إمكان خلعه فإنه حينئذ لا يحنث. وهكذا الكلام في المثال الثاني، وهو السيارة إذا كان راكبا إياها. علل ذلك ابن رجب في الأصل، قال: لأن اليمين تقتضي الكف في المستقبل دون الماضي والحال. أظن التعليل واضح، اليمين تقتضي الكف في المستقبل دون الماضي والحال، وبالتالي ما وقع منه في الماضي والحال لا يكون به حانثا. مثال ثاني أيضا على هذه الحالة، يقولون: إذا أحرم وعليه قميص. لعلكم تذكرون مر معكم في كلام الفقهاء في كتاب الحج أنه يسن أن يحرم عن تجرد، يسن، ما قالوا يجب. لكن لو أحرم وعليه ملابسه المعتادة، بأن قال لبيك عمرة أو لبيك حجا وعليه ثوب، يجوز. لكن يجب إيش؟ أن يبادر إلى خلعه، فإن استدام لبسه مع إمكان خلعه تجب عليه فدية. فهذا المثال اللي معنا الآن، أحرم وعليه قميص، عليه ثوب، فنزعه في الحال، عليه فدية ولا ما عليه فدية؟ ما عليه فدية، مع أنه وقت النزع كان لابس له، لكننا نقول أن النزع هذا ليس فعل وإنما ترك، ليس فعلا للمحظور وإنما هو ترك له. ذكر هذا الفرع كما ذكرت ابن رجب في الأصل وعلله، قال: لأن محظورات الإحرام تترتب على المحرم لا على المحل. يعني هو حين كان لابسا له كان محلا، فلما أحرم نزعه فلم يفعل محظورا. مثال ثالث: إذا فعل فعلا محرما جاهلا أو ناسيا ثم ذكر، وجب عليه تركه في الحال، ولا يترتب عليه أحكام المتعمد له، فلو غطى رأسه مثلا وهو نائم معذور، استيقظه محرم والغطاء على رأسه، فبادر والآن الآن زال العذر، الآن هو استيقظ، لكن بادر لما استيقظ وأزال الغطاء عن رأسه وهو محرم. لا يعد هذا فعلا لتغطية الرأس، وإنما هو ترك لتغطية الرأس، وبالتالي لا فدية عليه. النوع الثالث قال أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت، أو النوع الثاني انتهينا أن من النوع الأول، النوع الثاني قال أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع، ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال، فاختلف أصحابنا في ذلك. إذن هذا النوع محل خلاف، النوع الأول لم يذكر فيه المؤلف خلافا، وفروعه الحكم فيها قولا واحدا، لكن هنا النوع الثاني يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين وهو عالم بالمنع، لكن لا يشعر بدخول وقت المنع حتى يتلبس بالفعل. يعني هو تلبس بالفعل قبل وقت المنع، ثم دخل عليه وقت المنع وهو متلبس فأقلع عنه في الحال. أيضا يرد في هذا النوع، هل يعد إقلاعه فعلا فنرتب عليه فعل من فعل الممنوع أو آثار فعل الممنوع، أو نقول هو ترك وبالتالي لا نرتب عليه الآثار. ذكر أن في ذلك وجهين للأصحاب، الوجه الأول أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه، بل يكون إقلاعه تركا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم كما علل ابن رجب. والوجه الثاني قالوا أن حكمه حكم الفاعل بتركه لإقدامه على الفعل مع علمه بتحريمه في وقته، لا سيما والعبارة لابن رجب مع قرب الوقت. قال ابن رجب: وهذا ظاهر المذهب، هذا ظاهر المذهب. من صور ذلك يقولون إذا جامع في ليل رمضان، جامع في ليل رمضان آخر الليل مثلا جامع، فأدركه الفجر وهو مجامع، يعني دخل عليه الفجر وهو مجامع لزوجته، فلما علم بدخول الفجر نزع، يعني أخرج ذكره من فرجها. هل يعد هذا النزع جماع فنرتب عليه أحكام الجماع فيكون فعلا للمحظور، أو نقول هو ترك للجماع وبالتالي لا يرتب عليه شيء مما يترتب على فعل ذلك المحرم حال الصيام؟ هذه المسألة فيها خلاف في المذهب، فالمذهب أنه المشهور في المذهب أنه يفطر مع الكفارة، يفطر مع الكفارة، والكفارة فيها روايتان كما ذكر ابن رجب في الأصل. مثال ثاني يقولون إذا وطئ امرأته فحاضت في أثناء الوطئ فنزع، هل تلزمه كفارة وطء الحائض أو لا تلزمه؟ هذه تنبني على نزع، هل هو جماع أو ليس جماع؟ فذكر بعضهم أنها تلزمه الكفارة بناء على أن النزع جماع كما مر معنا في المسألة التي قبلها وهي نظيرتها. النوع الثالث قال أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو متلبس به، فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ، أم لا يباح له لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما؟ في هذه النوع هو يعلم قبل الشروع أنه إذا شرع فيه سيترتب عليه تحريمه وهو متلبس به، والسؤال الآن هل يجوز له الإقدام أو لا يجوز له الإقدام؟ مثل لذلك ابن رجب قال إذا قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، هل يجوز أن يطأها؟ طبعا إذا وقع الطلاق الثلاث حرمت عليه، وبمجرد أن يوجد الوطء سيقع، إذا وجد المعلق عليه وقع الطلاق ثلاثا، فهو يعلم الآن أنه إذا جامع ستحرم عليه وهو بجامع، ليس كذلك؟ ويعلم أنه إذا جامع ستحرم عليه وهو مجامع، فهل يجوز له الإقدام على جماعها؟ فيه روايتان. ابن قدامة صاحب المغني رجح التحريم، وهذا نقلا عن ابن رجب، طبعا الرجب هو اللي نقل عن المغني، قال ابن رجب رجح صاحب المغني التحريم لأنه استمتاع بأجنبية وهو حرام، يعني هذا الشخص يعلم أنه في وقت الجماع ستصير أجنبية، معناه أنه أقدم وهو يعلم أن نهاية هذا الجماع سيكون استمتاعا بامرأة أجنبية، فلا يجوز له أن يقدم على ذلك. النوع الرابع قال أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضا، يعني هذا النوع يختلف عما سبق، من حين الشروع في الفعل هو شرع في فعل محرم وهو عالم بالتحريم لكنه أراد أن يترك هذا المحرم ويخرج، ندم أو أراد التوبة فأراد تركه والخروج منه وهو الآن متلبس به، فشرع في التخلص منه، لكن التخلص منه يحتاج إلى مباشرته، يعني حتى يتخلص منه لابد أنه يباشره. هل يترتب على هذا المباشرة التي هي تخلص أحكام الفاعل، أو نقول هي ترك وبالتالي لا يرتب عليها حكم؟ يتضح هذا بمثال، قالوا لو دخل دارا مغصوبة ثم ندم وشرع في الخروج منها. الخروج هذا يعني هو بقاء، يعني مجرد الخروج، حركة الخروج هي وجود في دار لم يؤذن له في البقاء فيها. مثال ثاني، يقولون إذا طيب المحرم بدنه عامدا، لاحظوا هذا مثل ما قلنا أقدم على المحرم وهو يعلم تحريمه، فهذا محرم وطيب بدنه عامدا ثم تاب وندم على فعل هذا المحظور، فشرع في غسله بيده، غسله بيده وملابسه للطيب، وملابسه للطيب هو ممنوع من ملابسة الطيب، لكن هو يقصد ماذا؟ ما يقصد انه يطيب، يقصد ايش؟ ازالته. هل يعد فعله هذا، يعني غسله للطيب، هل يعد فعلا للمحظور؟ فنرتب عليه الأحكام أو تركا له. طبعا من الأحكام الإثم، من الأحكام الإثم، ومن الأحكام الفدية. إذا كان في الفعل فدية حسب الأمثلة. ابن رجب رحمه الله لما ذكر هذه المسألة ذكر أن الكلام هنا في مقامين، أحدهما هل تصح التوبة ويزول الإثم، ثم ذكر أن لأصحابنا وجهين، أحدهما أن توبته صحيحة ويزول عنه الإثم ويكون تخلصه من الفعل طاعة. نقول هذا اللي يغسل الطيب هذا يفعل طاعة وليس يفعل معصية. والوجه الثاني وهو قول أبي الخطاب أن حركات الغاصب ونحوه معصية، لكن يفعلها لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما. يعني أيضا لا يعني أن أبو الخطاب يقول له اجلس، أبو الخطاب يقول له أيضا اخرج، لكن يقول حتى خروجك معصية، ولو أننا نأمرك بالخروج لكن نقول لك أنت عاصي، ما زلت عاصي. ابن رجب لما ذكر الوجهين علق عليها في الأصل، قال وأبو الخطاب وإن قال ليس طاعة فهو يقول لا إثم فيها، بل يقول بوجوبها وهو معنى الطاعة. فكان ابن رجب يلزم أبا الخطاب بأنه يوافق القول الأول، يعني كنت يا أبو الخطاب تأمر الشخص أنه يغسل الطيب وتأمره أنه يخرج من الدار المغصوبة، بل تقول بوجوب ذلك عليه، وأنت قلنا ليس طاعة، يعني قوله كأنه يرجع إلى القول الأول، وكان هذه إشارة من ابن رجب. ولهذا ابن رجب أيضا علل بالنسبة لمسألة الطيب، قال لأنه ترك للتطيب لا فعل له، ذكره الأصحاب يعني، وهذا هو المشهور عند فقهاء المذهب، أن اللي يغسل الطيب يؤمر بغسله، وأن هذا ترك للتطيب وليس فعلا له. نعم. القاعدة 53 يقول الشيخ رحمه الله العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما أو اختيارا على الصحيح، وقد دل عليه حديث المصرات حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلف. هذه القاعدة يريد المؤلف رحمه الله تعالى فيها أن يبين، يعني خلاصة الأمر أنه يريد أن يبين أن الفسخ كما يرد على الموجود يرد على المعلوم. وبين في بداية القاعدة أن العقود لا ترد إلا على موجود، هذا الموجود قد يكون موجود بالفعل، يعني موجود حقيقة، وهذا هو الغالب في العقود. ولهذا الفقهاء يعللون أحيانا المنع من بعض البيوعات بأنها بيع معدوم، فالعقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو موجود بالقوة. موجود بالقوة يعني هو معدوم حقيقة، لكنه من شأنه أن يوجد، من شأنه أن يوجد، لأنه جاء الشرع بجوازه، وهذا إشارة إلى عقد السلم. عقد السلم أجازه الفقهاء مع أنه عقد على معدوم حقيقة، المعقود عليه وهو المبيع في عقد السلم موصوف في الذمة مؤجل ولا يشترط وجوده، لم يشترط الفقهاء أن يكون موجودا وقت العقد، وإنما اشترطوا أن يغلب على الظن وجوده عند حلول أجل السلم. هذا الشرط وهو وجوده غالبا في محله، يعني عند حلول عقد السلم، يجعله موجودا بالقوة، ولهذا جاز عقد السلم. ما سوى ذلك الأصل عند الفقهاء إن العقود لا ترد إلا على موجود. لكن المؤلف يعني هذا ذكره تقدمة، ولا هو يريد أن يبين ماذا؟ يبين أن الفسوخ ترد على المعدوم كما ترد على الموجود، وبهذا تخالف العقود. ولهذا قال: وأما الفسوخ فترد على المعدوم، يعني فسخا حكميا واختياريا على الصحيح. الفسخ الحكمي ما معناه؟ معناه ارتفاع العقد بسبب خارج عن اختيار العاقد، وهو الانفساخ. يعني قد يسمى فسخا تجوزا، ولا هو حقيقة انفساخ. من أمثلته كما سيأتي إن شاء الله انفساخ العقد بتلف المعقود عليه، هذا يقال له انفساخ حكمي. الفسخ الاختياري هو رفع العقد من قبل العاقد، رفع العقد من قبل العاقد، طبعا ما دام من قبله فهو اختياره وإرادته. الفسخ أو الانفساخ، الفسخ حكميا أو اختياريا كما يرد على الموجود يرد على المعدوم. الشيخ استدل، الشيخ ابن رجب رحمه الله استدل على ذلك بحديث المصرات، وجه الاستدلال، حديث المصرات طبعا تعرفونه، لكن وجه الاستدلال الشيخ قال: حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه. وهو هذا تتمة كلام ابن رجب في الأصل، وهو مما ورد العقد عليه، فدل على أنه حكم بفسخ العقد فيه ورد عوضه مع أصله والرجوع بالثمن كاملا. هذا كلام ابن رجب، توضيحه في المصرات عقد البيع وقع على الشاة ولبنها، وهما موجودان أو معدومان؟ موجودان، ولهذا نقول أن العقود ترد على موجود. الفسخ للتصريع ورد على الشاة وهي موجودة، وعلى اللبن وهو إيش؟ معدوم، لأنه تلف. لكن الفسخ ورد عليهما جميعا، ولهذا يرد عوض اللبن مع أصله، هذا يدل على أن الفسخ ورد على الأمرين. فهذا ابن رجب يستدل به على أن الفسخ يرد على المعدوم. يبقى معنا أمثلة، نحتاج أمثلة على النوعين، لأنه ذكر أن ورود الفسخ على المعدوم قد يكون حكميا وقد يكون اختياريا، فسأورد أمثلة طبعا مما ذكره ابن رجب على الانفساخ الحكمي، ثم أورد أمثلة على الانفساخ الاختياري، اللذين وردا على إيش؟ لا، على معدوم موجود، سهل موجود، لا يحتاج ذكر. الشيخ الآن قلنا أنه يريد أن يبين في هذه القاعدة أنه ممكن يرد على المعدوم، ولا الموجود أمثلته لا تنحصر كثيرا. أولا نأخذ أمثلة على الانفساخ الحكمي، نقول أولا مسائل الانفساخ الحكمي. من مسائل الانفساخ الحكمي بالتلف، يقولون إذا تلف المبيع المبهم، هذا كلام ابن رجب في الأصل صفحة 491 المجلد الأول، يقول إذا تلف المبيع المبهم قبل قبضه انفسخ العقد فيه وفي عوضه. هذا واضح، هنا انفساخ ورد على موجود ولا على تالف؟ على تالف، مثال واضح يبدو. مثال الثاني، إذا تلفت الثمار المشترات في رؤوس النخل قبل جدها أو جذها بجائحة، يعني قبل أن تجذ الثمار تلفت بجائحة، فإن العقد ينفسخ في هذه الثمار. الانفساخ هنا ورد على موجود أو على معدوم؟ على معدوم. إذن هذا مثال ثاني على ورود الانفساخ الحكمي على معدوم. ننتقل إلى الفسخ الاختياري. قال ابن رجب: وأما الفسخ الاختياري فكثير، ثم ذكر جملة من مسائله. أنا سأذكر مسألتين فقط على الطريقة اللي مشينا عليها. قال: من مسائله إذا تلف المبيع في مدة الخيار فهل يسقط خيار البائع أم لا يسقط؟ ويكون للبائع الفسخ ويرجع بعوضه ويرد الثمن على روايتين معروفتين. تلف المبيع في مدة الخيار، الخيار الآن للبائع، تلف المبيع. المبيع زمن الخيار من ضمان من؟ ضمان المشتري، فهو يتلف على ضمان المشتري. قوله هل يسقط الخيار يعني خيار البائع. إذا سقط الخيار، طبعا هو ذكر أن فيه روايتين، هل يسقط الخيار أو لا يسقط. إذا قلنا سقط الخيار يعني سقط خيار البائع، يترتب على ذلك أنه سيرجع بالثمن يأخذه البائع من المشتري إن لم يكن قبضه، يعني سقط خياره سيأخذ الثمن فقط، هذا إمضاء للبيع سيأخذ الثمن. إذا قلنا لم يسقط الخيار، معناه أن الخيار لا يزال حق قائم للبائع، فالبائع فسخ البيع بناء على أن حقه في الخيار لم يسقط، سيرجع على المشتري بماذا؟ نعم، بالعوض اللي هو قيمة المبيع التالف، وقد تختلف عن الثمن، لا يلزم أن تكون هي نفس مقدار الثمن، ويرد الثمن على المشتري إن كان أخذه. على هذا الاحتمال أو على هذا الوجه بعدم السقوط، يكون عندما فسخ الآن فسخ على معدوم ولا على موجود؟ فسخ على معدوم، وهذا فسخ اختياري بإرادته على معدوم. هذا مثال أول. مثال الثاني، قال ابن رجب ومنها الإقالة، هل تصح بعد تلف العين؟ الإقالة تعرفون الإقالة، والمذهب أنها فسخ، مشهور أنها فسخ للبيع وليست بيعا. إذا فرضنا أنهما تبايعا تلفت العين المبيعة، هل تصح الإقالة بعد ذلك؟ هذا يترتب على هل الفسخ يرد على معدوم ولا ما يرد على معدوم، لأن قلنا أن الإقالة فسخ. ذكر الشيخ ابن رجب رحمه الله أقوال الفقهاء، قال قال القاضي مرة لا تصح لأنها عقد يقف على الرضا من الجانبين فهي كالبيع بخلاف الرد بالعين. ثم قال في موضع آخر قياس المذهب صحتها بعد التلف، إذا قلنا هي فسخ، وتابعه أبو الخطاب وابن عقيل. على القول بصحة الإقالة تكون فسخا على إيش؟ على معدوم، على فسخ اختياري وقع على معدوم، فتصح مثالا لذلك. القاعدة 60 يقول رحمه الله التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو على أحد المتعاقدين أو غيرهما متعاقدين. المتعاقدين، عندما أتى بضمير التثنية بعد ذلك معناه أن المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه. القاعدة فيما يظهر يعني معناها واضح، قول التفاسخ يظهر لي أنه لو قال الفسخ لكان أنسب ليشمل ما كان من طرف واحد ويشمل أيضا ما كان من طرفي العقد إذا أضر بغيرهما، لأن التفاسخ تفاعل يشعر بأن الفسخ من الطرفين. يقول التفاسخ في العقود الجائزة، ما المراد بالعقود الجائزة؟ نعم يا أخوان، ما المراد بالجائزة هنا؟ نعم، التي يجوز للعاقد أو لكلا طرفي العقد فسخها بدون رضا الآخر، ويقابل الجائزة العقود اللازمة وهي التي ليس لأحد طرفي العقد فسخها استقلالا إلا برضا الآخر. الشيخ هنا يتكلم عن التفاسخ في العقود الجائزة، طبعا هو ما دام العقد جائز فالفسخ فيه جائز لكلا الطرفين بدون رضا الآخر، لكن الشيخ يذكر في هذه القاعدة قيدا لهذا الجواز، فهو يريد في هذه القاعدة أن يبين لنا القيد المعتبر شرعا لجواز التفاسخ في العقود الجائزة. ما هو هذا القيد؟ هو ألا يتضمن الفسخ ضررا، ولهذا قال متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه، يعني يجوز على وجه، يجوز مع استدراك الضرر بالضمان أو نحوه. هذا يتضح بالأمثلة مما ذكره ابن رجب رحمه الله في الأصل على هذه القاعدة. قال الوكيل في بيع الرهن، الوكيل في بيع الرهن إذا عزله الراهن هل يصح عزله أو لا يصح؟ يقول ابن رجب يصح عزله على المنصوص، ثم علل قال لأن الحاكم يأمره بالبيع أو يبيع عليه. توضيح لهذا المثال، الوكيل في بيع الرهن، طبعا الوكالة عقد جائز، الوكالة عقد جائز، فللموكل أن يعزل الوكيل متى شاء بإرادة منفردة، لكن في الوكالة في بيع الرهن عزل الوكيل في بيع الرهن قد يقال بأن سيضر بمن؟ بالمرتهن، لأن الراهن والمرتهن قد يكون اتفق على جعل هذا الوكيل من أجل أنه يبيع الراهن في حال عدم سداد الدين. لو كان هذا الضرر لا يمكن استدراكه لمنعنا الراهن من عزل وكيله، لكن المؤلف قرر الجواز وعلل بماذا؟ بأن هذا الضرر يمكن استدراكه، ولهذا قال ابن رجب قال لأن الحاكم يأمره بالبيع أو يبيع عليه، يعني قل للراهن للمرتهن حقك لن يضيع ولن يقع عليك ظلم. إذا عزل الراهن وكيله في بيع الرهن، الحاكم سيأمر الراهن نفسه أن يبيع لسداد حقك. لو امتنع الحاكم سيبيع عليه، حقك محفوظ. وما دام حقك محفوظ لن يقع عليك ضرر، وبالتالي نبقي الحق لصاحب الحق، فالراهن له الحق أن يعزل وكيله. مثال ثاني أيضا ذكره ابن رجب، الموصى إليه، الموصى إليه يعني الذي ولاه الموصي الولية، لأن يعني عندنا ولاه الموصي ولاية تنفيذ الوصية، يعني عندنا موصى له وعندنا موصى إليه. الموصى إليه الذي يتولى تنفيذ الوصية، هل له الرد بعد القبول؟ يعني هو قبل الوصاية، الشخص قال إذا مت يتولى مثلا توزيع الأموال هذه على الجهة الفلانية أو كذا، فلان بن فلان الوصي الموصى إليه ويسمى الوصي أيضا، قبل الوصاية، هل له أن يردها؟ طبعا الوصاية عقد جائز، الوصاية عقد جائز، فيجوز للموصي أن يعزل الموصى إليه، ويجوز للموصى إليه أن يعزل نفسه، لأن الوصاية عقد جائز. ولكن هل يجوز للموصى إليه أن يعزل نفسه، يقول خلاص أنا ما أقوم بهذه الوصاية وهو قد قبل؟ نفرض أن الشخص هذا مات، فالموصى إليه عزل نفسه عن الوصاية، هل له الرد، يعني رد الوصاية بعد ذلك؟ قرر فقهاء المذهب أن له الرد وإن كان بعد القبول، سواء كان رده في حياة الموصي أو بعد وفاته. قال ابن رجب: وقيد ذلك المجد بما إذا وجد حاكما. وعلل ابن رجب تقييد المجد فقال: لئلا يضيع إسناده فيقع الضرر. إذن الحكم هنا هو الجواز، لكن تقييد ابن رجب هو متمشي مع القاعدة من أجل أن يستدرك ما يمكن أن يقع من ضرر بالوصية، فقال لابد يوجد حاكم، لأن الوصية إذا الموصى إليه ترك والوصي قد مات ولا يوجد حاكم قد تضيع الوصية، بخلاف ما إذا وجد حاكم، الحاكم سيتولاها وسيولي بدل الموصى إليه وصيا آخر. ولهذا علله ابن رجب قال: لئلا يضيع إسناده فيقع الضرر. هذا المثال نفسه ممكن نستخرج منه صورة أيضا، وهي صورة ما إذا لم يجد حاكم. هذه الصورة على هذا التقييد ممكن نجعلها مثال على قوله لم يجز ولم ينفذ، فنقول لهذا الموصى إليه: إذا لم يوجد حاكم فليس لك أن تعزل، أو ليس لك أن ترد الوصاية بعد أن قبلتها، لأنك بذلك ستضيع الوصية. مثال ثالث، قال ابن رجب رحمه الله: ومنها المضاربة، مضاربة تعرفونها هي نوع من أنواع الشركات، أيضا الفقهاء يقررون أنها عقد جائز ولا لازم؟ عقد جائز، يجوز لكلا طرفي العقد في المضاربة الفسخ. يقول ابن رجب: ومنها المضاربة تنفسخ بفسخ المالك لها ولو كان المال عرضا. يعني لو كان المال لا يزال عروض، ما بعد بيعت البضايع، إذا فسخ المالك انفسخت. تكملت كلام الرجل، لأن إذا قلنا وقفنا عند هذا نقول وقع الضرر، ابن رجب استدرك. قال: ومنها المضاربة تنفسخ بفسخ المالك لها ولو كان المال عرضا، ولكن للمضارب بيعه بعد الفسخ لتعلق حقه بربحه. يعني الآن المضارب المالك له أن يفسخ لأن عقد جائز، لكن لو قلنا له أنه يفسخ والعامل يمشي ما يحصل شيء، وقع عليه ضرر ولا لا؟ الآن ربما بدأ الآن يشتغل وتعلق حقه بربح المال وهو يتوقع أن المال سيربح، فلو قلنا له خلاص رح، خسارة وضرر. الشيخ استدرك يعني مع البقاء المحافظة على حق الفاسخ في الفسخ ما دام العقد جائز، استدرك الضرر المتوقع على الطرف الآخر، قال: ولكن للمضارب بيعه. يعني المضارب له الحق أنه يبيع العروض، عروض التجارة هذه بعد الفسخ. لماذا؟ لأن له حق في ربحها، فيبيعها ويأخذ ربحها منها وبعدين ينتهي. الفسخ نافذ، الفسخ نافذ، وهنا ما تضرر وأخذ حقه، وأخذ حقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 61: المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان. المتصرف تصرفا عاما على الناس من غير ولاية أحد معين، يعني لم يوله التصرف أحد معين، قال: وهو الإمام. الإمام يعني كما يريد الفقهاء هو الرئيس الأعلى للدولة، سواء سمي خليفة أو ملكا أو غيره أو إماما. هذا الإمام هل تصرفه عليهم بطريق الوكالة؟ فنقول: هو وكيل عن من هم تحت ولايته، أو بطريق الولاية فنقول: هو ولي عليهم. في ذلك وجهان. المهم في هذه القضية هو ما الذي يترتب على اعتباره ولياً أو وكيلاً. ذكر ابن رجب ما يفيد أن هناك ثمرات، منها أبرز ثمرات ثمرتان. إذا قلنا أن الإمام يتصرف بمقتضى الولاية فإنه ليس له أن يعزل نفسه، ليس له أن يعزل نفسه. أما إذا قلنا أنه يتصرف بمقتضى الوكالة فالمعروف أن الوكيل له أن يعزل نفسه، لأن قلنا أن الوكالة عقد جائز لكلا الطرفين الفسخ. ثمرة ثانية: إذا قلنا أن هذا المتصرف أو الإمام يتصرف بمقتضى الولاية فإنه لا ينعزل بموت من بايعه. ولو قلنا إنه وكيل فإنه ينعزل بموت من بايعه، لأن الفقهاء ذكروا أن مما ينعزل به الوكيل موت الموكل، موت الموكل. والأرجح هو أنه بمقتضى الإمامة، بمقتضى الإمامة. القاعدة الثانية والستون ذكرها المؤلف رحمه الله في من ينعزل قبل العلم بالعزل. قال رحمه الله: في من ينعزل قبل العلم بالعزل، المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه، على روايتين، وسواء في ذلك الوكيل وغيره، والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه، لما هذه غلط، إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل. هذه القاعدة لها نوع ارتباط فيما مضى، فمن ينعزل أو من يجوز عزله، هل ينعزل بمجرد العزل أو لا بد أن يعلم؟ فإذا علم نقول انعزل. من أسباب العزل عن الولاية أو عن الوكالة ونحوها الموت، فإذا مات من ولاه التصرف انعزل، إذا مات الموكل انعزل الوكيل. وكذلك من يقاس على الوكيل حكمه حكم الوكيل من الولاة، إذا قلنا ألحقناه بالوكيل أو ألحقنا العقد بالوكالة. كذلك إذا عزله من ولاه التصرف فإنه ينعزل، كما إذا عزل الموكل وكيله فإن الوكيل ينعزل، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال إذا لم يعلم الوكيل أو من له ولاية بالعزل، وقد يكون بعد العزل وقبل العلم، يعني في هذه الفترة الزمنية ما بين العزل وعلمه بالعزل قد يتصرف بعض التصرفات بمقتضى الوكالة أو الولاية. هل نقول إنه انعزل وإن لم يعلم وبالتالي نبطل تصرفاته بعد العزل وقبل العلم، أو نقول إنه لا ينعزل إلا إذا علم وبالتالي تكون تصرفاته نافذة؟ وأما بعد العلم بالعزل فإنه ينعزل بلا إشكال، فتصرفاته بعد العزل وبعد علمه بالعزل هذه أمر مفروغ منه، هي تصرفات من غير صحيحة وباطلة لأنها صادرة من غير أهل للتصرف. والإشكال في هذه الفترة الزمنية التي بين العزل والعلم بالعزل. الشيخ يقول: هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه؟ قال: على روايتين. يعني هناك روايتان عن الإمام قال وسواء في ذلك الوكيل وغيره، يعني يدخل في ذلك الوكيل وغيره من أصحاب الولايات، فبعض الولايات أيضا تأخذ هذا الحكم. قال والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل، يعني هذه أيضا مسألة تدخل في هذه القاعدة، وهي مسألة الإذن للزوجة والعبد في تصرف لا يملكانه بدون الإذن. إذا فرضنا أن من له الحق في الإذن نهاهما عن التصرف بعد أن أذن لهما، لكنهما لم يعلما بالنهي، علما بالإذن ولم يعلما بالنهي، فتصرف بعد النهي غير عالمين به، أيضا يرد فيهما ما يرد في الوكيل وغيره. بالنسبة للوكيل كما ذكر المصنف رحمه الله فيه روايتان، الرواية المشهورة أنه ينعزل وإن لم يعلم، هذه المشهورة في المذهب، والرواية الثانية أنه لا ينعزل إلا إذا علم. وبقية الأولياء أو بعض الأولياء خرجوا على الوكيل عند بعض فقهاء المذهب، وبعض فقهاء المذهب منعوا من تخريج بعضهم بناء على ما تقدم من قضية كونها ولاية أو ملحقة بالوكالة، فبعض الولايات يتجاذبها الأمران فيقرب تخريجها على الوكيل عند بعض الفقهاء، ويرى بعض الفقهاء أنها ولاية تختلف عن الوكالة فلا يكون الأمر فيها كذلك. من المسائل أيضا غير مسألة الوكيل مسألة القاضي أو الحاكم، الفقهاء إذا أطلقوا الحاكم يريدون به القاضي، إذا عزله الإمام وقلنا ينعزل بالعزل ولم يعلم، القاضي لم يعلم فتصرف، فهل نقول انعزل من حين عزل الإمام له أو نقول لم ينعزل إلا بعد أن علم؟ نقل ابن رجب رحمه الله قال قال القاضي وأبو الخطاب فيه الخلاف الذي في الوكيل، يعني يرد فيه الخلاف الذي ورد في الوكيل، لكن بعض فقهاء المذهب لم يرتضوا هذا التخريج على الوكيل، ولهذا ابن رجب بعد ما ذكر كلام القاضي وأبي الخطاب قال وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بلا خلاف، يعني هذا قول آخر لبعض فقهاء المذهب يقول لا ينبغي أن يقع خلاف بالنسبة للحاكم، وهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية، علله ابن رجب، يعني لماذا بعض فقهاء المذهب قالوا أن الحاكم لا ينبغي أن يقع في خلاف ولا يخرج على الوكيل، علله ابن رجب قال لأن في ولايته حقا لله، وإن قيل هو وكيل فهو شبيه بالنسخ لا يثبت قبل بلوغ الناسخ بخلاف الوكالة المحضة. قال الكلام لابن رجب، قال ابن رجب وهذا المنصوص عن أحمد، والقاضي يتصرف في العقود والفسوخ وتعظم البلوى بإبطال تصرفاته بخلاف الوكيل، هذا كلام ابن رجب مجلد الأول 513. ابن رجب هنا يبين أن هناك فروق واضحة وقوية تمنع إلحاق القاضي بالوكيل، وأظن ما ذكره واضحا وقويا وظاهرا. بالنسبة لمسألة الإذن التي إذن للزوجة ونحوها، هذا أذكر لها مثال أيضا أختم به هذه القاعدة. فمثاله إذا قال لزوجته: إن خرجت بدون إذني فأنت طالق. قال لزوجته: إذا خرجت بدون إذني فأنت طالق. ثم أذن لها في الخروج إلى مكان ما، فعلمت بالإذن، ثم نهاها عن الخروج إليه ولم تعلم بالنهي، فخرجت إليه بناء على الإذن السابق، هل تطلق؟ روايتان، لأنها مخرجة على الوكيل، الإذن مخرج على الوكيل كما ذكر الأصحاب. القاعدة 63: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به. ويندرج تحت ذلك مسائل: العتق والطلاق والخلع وفسخ المعتقة تحت عبد وفسخ المبيع للعيب والمدلس، وكذلك الإجارة وفسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر. عندكم الآخذ، هذه غلط، إذا كانت عندكم بدون علم الآخر. هذه القاعدة يقول فيها رجب رحمه الله أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به. يعني إذا كان الشخص في عقد ما لا يعتبر رضاه لفسخ العقد أو حله، فإنه لا يعتبر علمه به. المراد بالاعتبار يعني الاشتراط، بمعنى أنه ما دام لا يشترط رضاه فليس من شرط صحة الفسخ أن يعلم. ما دام لا يشترط رضاه بالفسخ فليس من شرط صحة الفسخ أن يعلم بالفسخ، هذا معنى القاعدة. أما الفروع المترتبة عليها فهي واضحة في الجملة. الشيخ ذكر بعض المسائل، أذكر بعضها: العتق، العبد هل يشترط رضاه في العتق؟ لا يشترط رضاه، وبالتالي لا يشترط علمه. فإذا قال عبدي حر صار حرا، ولهذا قال ابن رجب: وإن لم يعلم بالعتق ولو كان على مال فيصح العتق. مثال على مال أن يقول: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، يصح العتق ولا يشترط له علم العبد بالعتق. مثال ثاني الطلاق، المرأة هل يشترط رضاها في الطلاق؟ هل يقع الطلاق بدون علمها؟ نعم يقع، لأن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، ويقع الطلاق، فلا يشترط أن يواجهها بالطلاق أو أن يعلمها بالطلاق. المسألة الثالثة الخلع، أيضا الخلع يصح مع الأجنبي على المذهب وإن لم تعلم الزوجة، فلو أن شخصا مثلا علم أن فلانة مثلا لا تريد زوجها مثلا، ذهب إلى الزوج وقال خذ 30,000 واخلع زوجتك فلانة ولم يعلمها، فقال خلعت زوجتي وأخذ العوض، الخلع لا يشترط فيه رضا الزوجة ولا يشترط فيه علمها، فالخلع يصح مع الأجنبي على المذهب وإن لم تعلم، لكن بعض الفقهاء اشترطوا أن يكون ذلك لمصلحة الزوجة، بعضهم اشترط أن يكون لمصلحة الزوجة حتى لا يكون سبيلا يعني فسخ نكاح بعض الناس لأغراض غير مشروعة. أنا نكتفي بهذه الأمثلة الثلاث، القاعدة يبدو لي أنها واضحة في الجملة. القاعدة 64 قال: من توقف نفوذ تصرفه وسقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له أو لا؟ فيه وجهان، ما ذكر على ذلك صور. الشيخ يقول: من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث، عندنا ثلاثة أشياء: توقف نفوذ التصرف هذا واحد، الثاني سقوط الضمان، الثالث سقوط الحنث عنه. سقوط الحنث عنه، هذه الأشياء تتوقف على الإذن، فتصرف قبل العلم به ولم يعلم بالإذن ثم تبين أن الإذن كان موجودا، يعني وقت التصرف، هل يكون كتصرف المأذون له أو لا؟ ربما تتضح قاعدة بالأمثلة. يقول الشيخ: منها لو تصرف في مال غيره بعقد أو غيره ثم تبين أنه كان أذن له، فهل يصح أم لا على وجهين؟ يعني باع ملك غيره هنا يتوقف نفوذ التصرف اللي هو بيع ملك الغير، يعني هذا مثال على توقف نفوذ التصرف، يتوقف نفوذ التصرف ببيع ملك غيره على إذن المالك، هو باعه ولم يعلم بأن المالك أذن ثم تبين أن المالك أذن، ما حكم البيع؟ فيه روايتان، المشهور في المذهب عدم الصحة، والرواية الثانية أنه يصح إذا أجازه المالك. هذا قلنا مثال على توقف نفوذ التصرف. نأخذ مثال ثاني أيضا مما ذكر ابن رجب على سقوط الحنث في الطلاق. قال: ومنها لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها ولم تعلم بإذنه فخرجت. صورة واضحة. فالمشهور من المذهب أنها تطلق، لأن المحلوف عليه وجد، وهو خروجها على وجه المشاقة والمخالفة. هي خرجت ولا تدري عن الإذن، فهي خرجت مشاقة لزوجها ومخالفة لأمره. ولهذا المشهور أنه يقع الطلاق. وهناك رواية أخرى أنها لا تطلق. عن الإمام أحمد أنها لا تطلق حتى ينوي الإذن في كل مرة. هذا مثال قلنا على سقوط الحنث في الطلاق. ذكرنا ثلاثة أشياء في القاعدة. بقي معنا مثال على ماذا؟ سقوط الضمان، اللي هو الأمر في الترقيم الثاني، جعلناه الثاني، لكن الأمثلة جعلناه الثالث. طيب، سقوط الضمان يقولون لو غصب طعاماً من إنسان ثم أباحه له المالك ثم أكله الغاصب غير عالم بالإذن، يعني غصب الطعام، المالك بعد ذلك قال أنا أبحته له فليأكله، الغاصب أكله وهو لا يدري المالك أذن له في أكل الطعام. الغاصب غاصب، لكن القضية هل يضمن هذا الطعام أو لا يضمنه؟ وللإثم واقع لأنه غاصب. القول الأول أنه لا يضمن، والقول الثاني أنه يضمن. وبه قال أبو الخطاب. ابن رجب لما ذكر القولين استبعد قول أبي الخطاب، واستبعد ابن رجب قول أبي الخطاب جدا، قال إنه بعيد جدا، وصوب الجزم بعدم الضمان. علل ذلك ابن رجب في الأصل، قال: لأن الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون. يعني الضمان غير قضية الإثم، الإثم ممكن يثبت بمجرد الاعتقاد، لكن يقول إن الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد في شيء ليس مضمون. نحن نعلم الآن أنه وقت أكله لهذا الطعام كان ذلك الطعام مأذونا له في أكله، ليس كذلك؟ فكيف نقول يضمنه وهو مأذون له في أكله؟ فقضية أنه يعتقد أنه يأكل حراما هذا يأثم به، لكن ما يرتب عليه الضمان. هذا تقرير ابن رجب في رده لقول أبي الخطاب رحم الله الجميع. ولعلنا نتوقف إن شاء الله تعالى 20 دقيقة على العادة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.